كانت البداية من هنا وكان لها مقدمات. حينما كان يمر إبليس على آدم وهو في طينته، كان يمر عليه وهو في طينته يدور حوله، قل ما هذا؟ ما هذا الكائن الغريب؟ ما هذه الرائحة؟ ما هذا الشخص الذي أراه أمامي؟ حتى صار صلصالا من حمأ مسنون كان يضرب عليه بيده، يقول إنه أجوف، إنه أجوف، فاضي من جوه، زي ما يكون جايب كده أعزكم الله إناء من خزف أو فخار تخبط عليه له صوت، فيقول إنه أجوف، كيف الدخول إليه؟ حتى إذا نفخ الله عز وجل في آدم من روحه صار تبارك الله أحسن الخالقين، وجاء الأمر من الله عز وجل اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأهل العلم يقولون أن الله عز وجل يعلم ما في نفس إبليس من ناحية آدم فخصه بالأمر، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يعني لم يكن الأمر بالنسبة له عاما كأمر الله عز وجل للملائكة هو فستهم، يعني لا، ده كان في أمر مخصوص مباشر لإبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أمرتك أنت ما سجدتش ليه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما بيسألكش عن كده، المانع من السجود، الأمر من الله لابد وأن يطاع الله، ليه ما سجدتش؟ هو انشغل بقضية فرعية أخرى، قضية التفاضل، وإن أنا أحسن منه أجدع منه، راح شمال، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ أنا خير منه. فكان إبليس في هذه اللحظة هو البداية والنموذج للشر في العالم كله، وليبين الله سبحانه وتعالى أن الشر ممقوت مرفوض، كان الجزاء من الله سبحانه وتعالى لإبليس اخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني ايه؟ مبعد، مطرود، اخرج منها فإنك رجيم، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهنا ندخل إلى بداية القصة، وهو أن إبليس في هذه اللحظة طلب من الله طلب فأجابه الله سبحانه وتعالى إليه. ماذا طلب إبليس؟ قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. الأصل أنك حينما تعاقب تعتذر، أو لما تغلط تعتذر قبل أن ينزل بك العقاب، فكيف وقد نزل بك العقاب؟ يبقى لابد من الاعتذار والاستغفار والتوبة والندم. لا، وما عندوش الكلام، كحال كثير من الناس يخطئ ويصر ويدافع ويجمل ويبرر ويعلل، زي إبليس بالضبط. لما إبليس لأنه مصدر الشر في الكون كله طلب من الله عز وجل طلب غير منطقي، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هتعمل إيه؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هوديهم كلهم في داهية، سأغويهم أجمعين، سأجعلهم كلهم بك كافرين، سأجعل الحمد والشكر بعيدا عنهم، وسأسرقهم منك. ولذلك كان التحذير من الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقد حذر الله سبحانه وتعالى آدم قال له خلي بالك، خلي بالك، إن الشيطان لكما عدو مبين، وبعد الغواية وبعد الأكل من الشجرة كما هو مشهور ومعلوم في القرآن في سورة الأعراف إذا بآدم يقع. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا بآدم يعلمنا، يعلمنا كيف يكون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد الوقوع في الذنب والمعصية. فإن عصينا وإن أخطأنا وإن أجرمنا فباب الله لنا مفتوح. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهنا الخير يرد في شر وفي خير. الرد بتاع الشر أنا خير من، أنا أفضل من، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا ما ارجعش أبدا، أنا ما اعتذرش أبدا، أنا ما فوقش أبدا. عايز في الغواية، مستمر في الغواية. إنما صوت الخير قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنسان المؤمن كده كلما زلت قدمه كلما رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب وأناب واستغفر وجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. إنما أنا عايز أقول لك إبليس ما مصلحته، ما مصلحته في أن يتحدى ربه هذا التحدي ويقول له أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما الذي يستفيده إبليس من غواية البشر إلى يوم يبعثون؟ طيب أنت رحت في دهية خلاص، أخرج منها فإنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أنت برا، ايه مصلحتك انك تاخد كل الناس معك بره؟ هتستفيد ايه؟ كحال كثير من الناس اليوم. بكلمك الكلام ده عشان تفهم اللي بيخدم الشر بيخدمه ليه. ليه ده شر محض؟ انت بتخدمه ليه؟ زي ابليس بالظبط، انه يخدم الشر لا لشيء الا ليكون الشر موجود في الدنيا بس، هو حابب كده. وإن لم يستفد منه، حتى لو هو مش هيستفد منه بس يبقى شايف الشر موجود في الدنيا، لأن هناك نفوس إبليسية شيطانية لا تحب الخير أبدا، لا تحب أن تفعله ولا تحب أن تراه. ولذلك سترى من يحارب الخير يحارب الخير لا لشيء إلا ليبقى الشر هو المسيطر. ولك أن تتخيل معي ماذا يستفيد من يكذب الله سبحانه وتعالى ورسوله. يستفيد إيه لما يطلع يقول البخاري ومسلم والصحابة والعلماء والصالحين؟ تستفيد إيه لما تهدم ده كله؟ ايه اللي انت هتستفيده؟ بالعكس، ده انت متضرر من سقوط هذا كله، لان الشر لا حدود له. يعني لو ان الشر سيطر على العالم سترى العالم في خراب ثم خراب ثم خراب، ولا يرضع الشر الا الخير. يعني مش من مصلحتك ان الشر هو اللي يكون مسيطر، لكن من مصلحتك ومصلحة الكون كله ان الخير يكون هو الاصل، لأنه هو الذي يعمر الكون كله. هتلاقي واحدة قاعدة طقت في دماغها كده تطلع تقول لك امنع نقاب. طب اللي مزعلك ايه؟ مصلحتك ايه في ان البنات تتعرى اكتر ما هي عريانة؟ ايه المصلحة في كده؟ قد اعجبني رد الدكتور كريمة حفظه الله تعالى بيرد على إحدى السيدات اللي بتحاول إن هي تضغط في هذا الأمر، يقول لها أنت بدل ما بتكلمي المنقبات والمحجبات خلي جهدك في محاربة المين، ها المتبرجات والعاريات، المنطق يقول كده، لكن لا، ده هي مش عايزة تشوف في الدنيا فضيلة وهو مش عايز يشوف في الدنيا فضيلة، بالعكس يلتمس في العفيفات الطاهرات النقائص. وقد سمعتم ما قال من قبل، انك تفاجأ تلاقي واحد يطلع كده وبدون سابق انذار ان هو يتبنى فكرة مدارس الرأس، مدارس الرأس، عايز في مدارس رأس، الى ان صار الشباب يرقصون في هذا الزمان كرقص صاحبات الرايات الحمر امام ابي جهل وابي لهب، وصار للرقص مدربين يدربون الشباب قبل ان يدربوا الفتيات، وعلى عينك يتك. انت مصلحتك ايه انك ترقص الشباب؟ ليه؟ قال تعالى في كتابه الكريم في آية واضحة من سورة النساء، قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهناك من يخدم الشر لا لفائدة منه، ولكن ليكون كل الناس مثله وكل الناس شبهه وكل الناس على شاكلته، كما قال القائل: ودت الزانية أن لو زنا كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس. عشان إيه؟ عشان ما يبقاش حد أحسن من حد، أصل النظيف هيبين وساخة الواسخ، والمهدي هيبين ضلالة الضال. فهم عايزين الموضوع كله يبقى شبه بعضه، ما يبقاش حد مختلف عن التاني. طب ما تيجوا ناحية اليمين، لا تعالوا انتوا ناحية الشمال. وكما قال تعالى في كتابه واصفا قوم لوط: الذين خرجوا على نبي الله لوط الذي جاءهم ليدعوهم للفضيلة ويدعوهم للعفة والشرف والكرامة، كان جزاؤه أن يرى في وسط هذا المجتمع عورة، إن يتبصلوا على إنه شاذ، اللي يتبصلوا على انه نشاذ غير متناغم مع المجتمع. فيبقى الرد: اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون. جريمة انك تلاقي واحد مدمن مخدرات غرقان في الهم. اسأل الله عز وجل ان يأخذ بنواصي الشباب اليه، قولوا امين. اللهم خذ بنواصينا اليك ورد الكيد عنا يا أرحم الراحمين. أنت غرقت وأدمنت ومقضيها بالليل شرب وبرشام وبالنهار نوم ونسوان، ليه بتشد زمايلك وصحابك؟ هتستفيد إيه؟ عمال تجيب زبون واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، لدرجة أنك ممكن تلاقي واحد من دول أضر بالمئات من الشباب، لا لشيء إلا لأنه صاحبهم، ولأنه صاحبهم في الشر صار ساحبهم إليه. أنت مستفيد إيه؟ ولا حاجة. إن أنا مش عايز واحد كل شوية يقول لي حرام عليك واتق الله وارحم نفسك وتوب إلى الله والبقين دول، أنا عايز أعكهم كلهم عشان لما نقعد نبص في وش بعض نبقى كلنا شبه بعض. هناك من يخدم الشر لا لشيء إلا لأنه يحب الشر، إلا لأنه يعشق الشر ويريد أن يكون كل الناس فيه وإن لم يستفد منه. وهذا من جنود إبليس الذين يعيشون في الأرض بيننا. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث طويل يحكي لنا قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة الطويلة آخذ منها الشاهد فقط، وهو أن الملك الظالم ذو نواس كان له ساحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال الساحر للملك في يوم من الأيام: قال أيها الملك، ها عايز إيه؟ ابغني غلاما ابغني يعني أعطني، ايتني. ابغني غلاما أعلمه السحر. احنا قلنا في جمعة الصفا اللي فاتت قلنا ان السحر علم، وقلنا ان تعلمه ايه حرام، وان العمل به كفر. قال ابغني غلاما أعلمه السحر. ليه؟ قال ليكون لك من بعدي. يعني الساحر ده رجالة كبير في السن، ورجل بره ورجل جوه، يعني لو مات خلاص روح الله يسهلك. إلا أنه لا، ده أنا عايز غلام. وعايز غلام ليه؟ لأن الغلام من المفترض أن العمر قدامه طويل، فيقدر يخدم السحر ويطور في السحر ويحط قواعد جديدة ويعمل له مذهب في السحر جديد والدنيا تنتعش كده. فإذا به يقول ابغني غلاما أعلمه السحر ليكون لك من بعدي. طيب يا بعيد السحر، يعني انت هتموت وضربة الدم هتاخده تقلبه ويتحط في التراب، انت ليه عايز السحر يكون مستمر من بعدك ما انت في التراب؟ انت مستفيد ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. الا ان هذه النفوس كما قلت لك انها نفوس شيطانية لا تحب الخير ولكن تحب الشر وتحب بقاءه في الدنيا، ولذلك كانت الأزمنة والعصور يتوالى عليها هؤلاء تترى لا يكرهون شيئا إلا الخير. يا قريش التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا حاربت النبي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء يضرهم؟ لا، إلا أنهم يحبون أن يبقى الحال كما هو عليه، لا يريدون أبدا للمجتمع الذي هم فيه أن يتغير في اتجاه الله، ولكن يحبون أن يتغير في اتجاه الشيطان والشر والمعاصي والذنوب، لأنهم يعشقون ذلك ويحبون ذلك. ولذلك إذا وجدت هؤلاء فاعلم يقينا أنهم على خطر عظيم. إذا وجدت هؤلاء في مجتمع أو كنت منهم، ربما تكون منهم وأنت لا تشعر ولا تدري، اعلم أنهم على خطر عظيم. ليه؟ لأن الحسنات والسيئات ما بتتعملش وتخلص، لا ده لها ديل، وديل طويل جدا ممتد عبر الزمان والمكان. وربما يموت الإنسان وسيئاته ما زالت حية باقية، وربما يموت الإنسان وحسناته حية باقية لا تموت. إزاي يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما. الناس بتوع الشر اللي بيحبوا الشر اللي بيخدموا عليه، خلي بالك فوق. قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. يا سلام، ده احنا في 2018، خلها من عندنا بقت 2019. يعني لو واحد قتل ظلما دلوقتي، ابن آدم الأول اللي في أول الخليقة يشيل منها، يشيل. يا خبر السود، ليه؟ قال لأنه أول من سن القتل في الأرض، ده أول واحد قتل، واللي جاي وراه على طول اتعلم منه، واللي جاي وراه بيعمل زيه. فكانت السيئات هكذا باقية يرث منها لأنه أول من سن القتل في الناس. واسمع لهذا الحديث، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد جاء مجتاب النمار من نجران، جاي من آخر الدنيا، عراية جياع، وجاءوا ودخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نظر النبي إلى حالهم، لقى ناس جعانة وعريانة وقاعدة في الجامع ميتين من الجوع والعطش، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا به يدخل عند عائشة يقول هل عندك شيء يا عائشة؟ أطعم هؤلاء؟ فتقول: يا رسول الله والله ما عندي شيء، يا حفصة والله ما عندي شيء، يا جويرية والله ما عندي شيء، يا زينب والله ما عندي شيء. ما عندوش حاجة، بيوت النبي فاضية. طب يعمل إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره، تصدق رجل من ثوبه. ثم نزل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مألوم تصدق، بلوم تصدق، تصدق بمعنى ايه؟ ان هو بيقول لازم يحسن، ان الكلام اللي انا بقوله ده مش للمشورة، ده لازم يحسن، ان اللي عنده حاجة يجيبها عشان الناس دي. كل الناس قاعدة بيوتها فاضية، وهتفكر الصحابة الكرام لما نلاقي بعض الشباب قاعد يقول: يا كان نفسي ابقى صحابي، كان نفسي كده ابقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله ما تنفع، والله ما تقدر. بيوت الصحابة كانت فارغة من الطعام والشراب والشهوات واللباس إحنا كسرى لو طلع من تربته، كسرى أنوشروان اللي كان في بلاد فارس، لو كسرى ده بعث وطلع من قبره وجي هنا في عندنا في دمياط هنا ودخل المعارض وشاف كده طقم الصالون المذهب الفينو والكلام ده كله، ورب الكعبة هيلحس، ورب الكعبة يمشي في الشارع يلاقي أبو الطوب يقول: أنا كان مضحوك علي كرسي إيه وعرش اللي أنا كنت بقعد عليه. لو شاف الموظف النهاردة وشاف الفيزا اللي معاه وإن يحطها كده في الحيطة طلع له فلوس، كان يقعد يقول: فين قارون يتفرج؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عامل لي مفاتيح عايز رجالة تشيلها بحتة ورقة بيجيب فلوس. انت النهاردة عايش في نعم إن لم تشكر ربك عليها فالخسار والبوار، نعوذ بالله من ذلك، قولوا آمين. المهم ان بيوت الصحابة ما كانتش زي بيوتنا، ده كانت بيوت فاضية جدا ما فيش اي حاجة. فالصحابة قاعدين كل واحد بص للتاني، ما نجيب منين؟ لكن في واحد عمل مبادرة، عايز اوريك ازاي ان اهل الشر دول ده موالهم طويل جدا وذنوبهم باقية لن تنقطع ما داموا يخدمون الشر حسبة هكذا. واحد قاعد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني في نفسه بيقول: احنا هنقعد نبص لبعض، كل واحد يعمل اللي يقدر عليه. فقام فدخل بيته فجاء بكف من قمح أو من تمر تعجز يده عنها، حاجة ما تملاش كف الإيد كده، ووضعها بين يدي النبي. رسول قاعد وده جاب كف الشعير أهو وحطها فين؟ قدام النبي، وكأنه بيقول له: يا رسول الله لو كنت أجد غير ذلك لجئت به، لكن ده اللي أقدر عليه. الناس بصوا له قالوا: نعمل زيه. الراجل جاب حفان الشعير وما تحركش وما تكسفش عادي، واحد تاني قام جاب شوية تمر، والتاني قام جاب رغيف عيش، والتالت قام جلابية، والرابع قام جاب بنطلون، وبقى أكوام من الطعام والشراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي فرحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. السنة الحسنة اللي هي إيه؟ إحياء الخير في الناس، الخير اللي هو الثابت بالقرآن والسنة، الدين، مش إنك تعمل سنة من عندك بدعة يعني وتقول أنا بعمل سنة حسنة. مفيش سنة حسنة، ما فيش سنة حسنة إلا إذا كانت لها أصل في الشرع موجودة، أصل الصدقة اللي الراجل ده أحياها. ما تعمليش بدعة وتقول لي من سن في الإسلام سنة حسنة، مش من حقك، وخصوصا إذا كان ذلك في العبادات والطاعات، ده معنى الحديث. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، خلي بالك، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. الشاهد بقى بتاعنا هو قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. واحد عمل حاجة وحشة والناس مشيت وراه، واحد قال كلمة وحشة والناس مشيت وراه، واحد اخترع اختراع وحش والناس أضرت بعضها به. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. شفت؟ شفت اللي بيخدم الشر بيبوظ دنيته وبيبوظ آخرته. الدنيا عنده بتبقى ظلام لأن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عامة. قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب عميت فصارت تحب الشر وتدعو الناس إليه وتحارب الخير وتصد الناس عنه، ولا شك أن هذا خطر عظيم على هذا المجتمع وعلى هذا الدين وعلى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ومن الناس من يخدم الشر لأن الشر يخدمه. أتوحد الله عشان بس تميز الدنيا اللي حواليك ماشية إزاي. يعني حينما ترى من يدافع مثلا عن الربا، الربا خير ولا شر؟ ما سمعتش والله بجد. طب انا احكي لك على واحد كده قبل ما اكمل. واحد جاي بيسال لان الربا النهارده ما عادش بلوك، لا ده بقى في ناس النهارده شغاله في الربا، عنده قرشين بيطلع شغالك. ايه هو شغال كده؟ كنت متخيل ان ده خلص من ايام زمان، من ايام حجة الوداع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، واول ربا اضعه ربا العباس عمي، خلاص فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كده فوجئت ان رجل بيسأل كل عم الشيخ شو انا محتاج مبلغ كده من المال، بس في واحد هنا بيطلع الالف بألف وتلتمية وخمسين. قلت له ازاي؟ قال لي كده. قلت له وش كده؟ قال لي هو شغلته كده. قلت له حرام؟ لا قال لي انا عارف انه حرام. ما انت جيت تسأل في ايه؟ قال لي اصل في واحد كده ابن حلال بيطلع الالف بألف مية وخمسين، مش يبقى احسن منه؟ اخ يا خبر اسود، هي حصلت؟ هي حصلت؟ يبقى التفاضل بين ان شر كتير يبقى لو قليل الشر القليل يبقى حلو. لا، لدرهم ربا اشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل بامه. استر يا رب. امال انت تفكر ايه؟ ده الشيء الوحيد اللي ربنا لم يجعل فيه ضرورة الربا، الشيء الوحيد اللي لو عملته ربنا يحاربك ويخرب بيتك وما تشوفش خير إلا إذا رجعت إليه وتب، الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب مين اللي بيقودها عليك؟ الله ورسوله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات. انت غلبان، انت مسكين يا عم الحاج، فوق فوق. قال تعالى يمحق الله الربا. واحد يروح يجيب فلوس ربا عشان فلوس الربا تطلعه لفوق، تقوم فلوس الربا اخده ونزله بفين؟ تحت. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تيجي تتكلم معاه يقول لك لا عادي مش مشكلة. ليه؟ لأنه بيأكل منه لقمة عيش. تيجي تكلم واحد بيبيع سجاير بيسقي الناس دخان تقول له حرام يا عم اتق الله، يقول لك لا حرام ايه، والله مش حرام، والله ما هو حرام. ازاي يا جدع مش حرام؟ قال مش حرام. قال مين اللي قال لك؟ ما سمعت قالوا مكروه. طب انت تعرف يعني ايه حرام؟ تعرف يعني ايه مكروه؟ تعرف يعني ايه مباح؟ تعرف يعني ايه مستحب؟ انت تعرف الكلمات دي بتعبر عن ايه؟ راح فين وجاي منين؟ انت تعرف ازاي الحاجة بتحرم شرعا؟ ده موضوع علم وشرع ودين. تيجي تقول له بقى انت سألت مين؟ يقول لك سألت الرجل بتاع الجملة اللي بجيب منه. راح لبتاع الجملة قال له الشيخ قال حرام. قال له اسمك منه حرام ايه؟ اجيب لك كم عروس؟ يعني بجد ما هوش حرام يا عم، خد منه، ولو حرام كنت انا بعته. لا عداك العيب. ترى من يخدم الشر لانه ياكل منه. تيجي تتكلم عن التبرج والسفور تلاقي بتوع المحلات اللي هتخرب بيتنا يا عم. انت بتقول ايه؟ انا في فتره من الفترات اشتغلت في الملابس. اشتغلت في الملابس مش كمحل، لا اشتغلت عند واحد كان عنده محل بوتيك كبير، وكنت انا بجيب له البضاعة بتاعته من المنصورة والمحلة، انزل اجيبها واجي، اروح المصنع اجيبها واجي. اشتغلت في الموضوع ده حوالي 6 شهور الى ان دخلت مصنعا من المصانع، وجدت هذا الرجل في التصميم يجيب الراجل اللي عمل الاستك بتاع الجيب، اقول له تعال انت حمار. قال له خير؟ خير يا اسطى، في ايه؟ قال له اديها ما تعملش كده، كده القماشه بقت مطفيه، ما انت عايزها ايه؟ قال له عايزها كده، يعني تنقل الاستك ده من فوق تخليه ايه الناحيه التانية. فانا واقف بقول له ليه؟ قال لي علشان البنت لما تلبس الجيبه البريق ده يبينها كده وهي ماشيه كده. يخرب بيتك، ده انت شغال مع الشيطان يعني، بص رسمي، ده انت بتصمم له. فمن ساعتها قلت فراق بيني وبين هذا العمل. لما تيجي بقى تتكلم عن التبرج يهيجوا عليك، يقول لك لا يا عم مش حرام، الموضه كده، انت تحارب الموضه. انا ما بحاربش الموضه. طب ما انا ممكن اقول لك على حاجه باعتبار ان احنا رجاله مع بعض وقاعدين قعده رجاله، انا بقول لك اهو راجل لراجل، ايه المانع لما بنتك تبقى الموضه خمار زي زمان، زي ما كانت امك لابسه، ومراتك كانت لابسه، وخالتك كان ده لبسها، ايه المانع يعني؟ ليه الموضه دايما جهه الشر؟ يقول لك هو كده. ليه؟ لانه بياكل منه عيش، فبالتالي يدافع عن الشر كهؤلاء النمامين الذين يجلسون على القنوات الفضائيه يشعلون الدنيا بالفتن ويهيجون الشعوب بعضها على بعض. قنوات النمامين قاعدين بيتكلموا في كلام اقسم بعزه جلال الله لو انهم اعملوا عقولهم فيها ما تكلموا بها، الا انهم ياكلون من وراء ذلك الخبز. قاعد شغال ليل نهار بيقبض بالدولار، لما تيجي تقول له حرام وعيب وما يصحش يقول لك لا ده انا كده راجل معارض. لا انت ما انتش راجل معارض، انت راجل نمام كذاب، تأكل من الفتن وتأكل من دماء الناس وتأكل من أعراض الناس التي تجرحها ليل نهار. وقد ذكر الله عز وجل لنا أيضا هذا الصنف الخبيث حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فربما ترى من يدافع عن الإثم وعن الشر وهو يعلم أنه شر، وهو يعلم أنه خبيث، لا لشيء إلا لأنه ينتفع منه ويأكل منه. وأنا أقول لهؤلاء الذين ينتفعون من الشر أيا كان جنسه وأيا كان وصفه: الدنيا ليست طويلة، بل إن الدنيا قصيرة لكل هؤلاء الذين تحكمت الدنيا فيهم، فهم يعصون ربهم رجاء أن يستمتعوا بها. هذه الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، عمرها قصير وعزيزها حقير. فجأة تلاقيه خرجت من الدنيا فجأة ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. عيش أنا بص أنا مش عايزك تحرم نفسك من حاجة أبدا، أنا مش ماليش سلطان عليك، بس أنا خايف عليك. اللي أنت عايز تعمله اعمله، بس خلي بالك. قال تعالى فمن شاء فليؤمن أهو ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ساعتها لن تلم إلا نفسك. إزاي يعني؟ اسمع لهذا الحديث الذي أختم به حتى لا أطيل عشان نقعد الاستراحة عشان ما ننساش. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. كان رجلا منعما في الدنيا لكن عاقبته خسرة، صار في الآخرة من أهل النار. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة. ما دخلش الدخول اللي هو النهائي كده الأبد السرمدي، لا لا لا، ده هو بس إيه، يغمس في النار غمسة ثم يخرج فيسأل هل مر بك خير قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا لأنه أحيانا ترى البؤس في الناس، ولكن أهل الإيمان به راضون وعليه صابرون وفي الله طامعون. الدنيا عندهم ما بتتغيرش، ما بتهزوش، ثابتين، مبادئهم لا تتحرك، وإن تحركت الجبال تحركت مبادئهم، ماشيين في الدنيا دي سبحان الله لا يلتفتون إلى حرام أبدا، رغم إن ده ربما أضر بهم عند الناس. يقول لك هتعيش طول عمرك فقير، وتعيش طول عمرك غلبان، وتعيش طول عمرك شحات، يا عم فوق كده وعيش زي ما الناس عايشة. يقول لك لا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأل هل مرت بك شدة قط، هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا وعزتك يا رب. فغمسة واحدة أنست الأول كل نعيم، وغمسة في الجنة أنست الثاني كل عذاب أليم. ولذلك ينبغي علينا ألا نكون خدما للشر حسبة، وألا نخدم الشر لنعيش، فإن الحياة تمر والجنة تنتظر الصالحين والنار تنتظر العاصين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، قولوا آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الصراع بين الحق والشر لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ستقوم الساعة وأهل الخير يتصارعون مع أهل الشر لله رب العالمين. ولذلك أردت أن ألفت النظر إلى الأسباب التي من ورائها يخدم الشر في العالم. فتارة أن يكون الإنسان بطبعه يحب الشر، وتارة لأنه يريد أن يختفي بالشر في وسط المجتمع الذي يحب هذا الشر ويدافع عنه، وتارة لأنه يأكل من ورائه الخبز، يأكل من ورائه ويعيش، يأكل من ورائه ويلتذ، فلذلك هو يدافع عنه. مرابي يدافع عن الربا، راقصة تدافع عن الرقص، ديوث يدافع عن العرج، وهكذا كل يغني على ليلاه. وهناك صنف من الناس مسكين تراه في الشر لا لشيء، لا بيحبه ولا عايز يدرى به ولا بيأكل من وراء عيش، لكنه في الشر لأنه يجهل أنه شر، لأنه يا جماعة يجهل أنه إيه؟ أنه شر، ما يعرفش. يعني اوعى تفكر أن كل اللي بيغلط بيغلط لأنه هو بيحب الغلط، لا، ده في كتير من الناس عايشين في حياة طبيعية جدا لكن هم ما يعرفوش أن ده غلط. وهذا نشأ لأن في الفترة الأخيرة تحركت الدعوة في الاتجاه الغير صحيح. يعني على مدار أكثر من 20 سنة والدعوة شغالة وعلى أشدها، لكن مشي في اتجاه غير صحيح. اعتمدوا على أن الناس يعلمون، فصاروا يحدثونهم بالنوادر ويعاملون الناس على أنهم طلبة علم، يتكلمون في التخريج والتحقيق والتصحيح والتضعيف وخلاف أهل العلم وعلوم الوسائل ومحاضرات في اللغة العربية وقواعد النحو والصرف والبلاغة والبديع، ويكلمون الناس في الفقه وأصول الفقه وما قال العلماء وما رجحه العلماء وخلاف العلماء، اعتمادا على أن الناس يعلمون. ووالله الذي لا إله غيره إن الناس لا يعلمون عن أمر دينهم شيئا. اسأل أي واحد كده عن وضوء، اسألوا عن الصلاة، اسألوا عن التشهد، تحية لله حفظها ولا لا، اسألوا عن الصيام، اسألوا عن الزكاة، بلاش اسألوا عن البيع والشراء، بيبيع ازاي ويشتري ازاي. اسأل الشباب عن الخطوبة، تعرف ايه عن الخطوبة في الإسلام؟ طب تعرف ايه عن العقد وما يترتب عليه من أحكام؟ طب اسأل المسلمين كده، قل له حق جارك عليك ايه؟ هيقول لك ان الصبح ارمي عليه الزبالة وبالليل امسك فيه واقعد اسمع على مشاكله، ولو طلب مني حاجة والله ما انا مديله، هو يعني شايف نغنى منه؟ اسأله، قل له حق المسلم عليك ايه؟ حق اخوك المسلم عليك ايه؟ معرفش. اصول موجودة. هات أي امرأة من المسلمات، واسألها عن أحكام الحيض والنفاس، ما تعرفش. حتى أنت جوزها ما تعرفش، أبوها وأنت ما تعرفش. طب عندك أولاد صغيرين، طب اسأل أي واحد فينا إزاي يتعامل مع ابن المراهق، والله ما يعرف. يقول لك أنا أديله بالكف على وشه على طول مشي عدل، عندش إلا كده، ما يعرفش. كل اللي أنا بكلمك فيه ده دين، مطلوب منك إنك تعرفه، تعرف الحلال والحرام، تعرف الصح والغلط، تعرف اللي ربنا يحبه واللي ربنا يكرهه، علشان تعيش كويس في هذه الدنيا. فهؤلاء هم المظلومون بين كل الطوائف التي ذكرت من قبل. ولذلك ينبغي أن يعلموا وأن يفهموا، لأن الله عز وجل جعل الخير في كلمة واحدة وبها أختم. الخير فين يا شباب؟ ما تفكرش كتير. جعل الله عز وجل الخير في الإسلام، جعل الله سبحانه وتعالى الخير في هذه الشريعة وفي هذا الدين. فقال الله عز وجل في سورة آل عمران، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الإسلام. صح ولا غلط؟ لا غلط، ما قالش إلى الإسلام، أمال قال إيه؟ قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إيه الخير ده؟ الخير اللي هو كلمة ترجم القرآن بها المعنى الحقيقي للإسلام. ولذلك من هداه الله سبحانه وتعالى للدين والالتزام وللعمل الصالح فهو في الخير، ومن ابتعد عن القول والعمل الشرعي الصحيح فهو في الشر ولو حمده كل الناس. أعرف إزاي إن أنا في الخير ولا في الشر؟ بص لحالك، إيه اللي أنت بتعمله؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ إيه اللي أنت ماشي عليه؟ بالليل في بيتك بتعمل إيه؟ قاعد مع مين وبتتكلم مع مين وبتقول إيه؟ طول ما أنت ماشي في شريعة الإسلام وبما يرضي الله تبارك وتعالى بشرائعه في القرآن والسنة فأنت في الخير وعلى الخير. متى عصيت الله وأغضبت الله فقد ابتعدت عن الخير ودخلت في الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا، ده انت خرجت، انت شطيت بعيد عن الخير ودخلت فين؟ في الشر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. شغل اللي هو الخطف وقطع الطريق والكلام ده. فإما أن تكون بإيمانك وإسلامك ودينك والتزامك في الخير، وإما أن تكون في الناحية الأخرى. وقد ذكرت لك طرفا من عقوبة من جعل الشر منهجه في هذه الحياة الدنيا. يا شباب، إن الحياة في كل يوم تضيق بأهلها، وقد قال الله عز وجل في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة الطيبة وأن يبعدنا عن الشر وعن أهل الشر، وأن يجعلنا بدينه ملتزمين، وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا إلى شرعه من الداعين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم اهد الناس أجمعين. اللهم رد الشباب إليك ردا جميلا. اللهم اعصمنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام معرفة الأسباب الدافعة لوجود الشر في الأرض لا شك أنها تعطيك ثقافة بها تستطيع المواجهة تعرف الشخص ده يتبنى الشر ليه اللي أصل طبعه كده الحل معه اجتنابه تميزه وتيجي في جنب بعيد عنه يعني ما ينفعش ان انا الاقي واحد من دول كده واحاول ما تحاولش ليه لان هناك صنف من البشر في ناس كده سبحان ربي وقد عاملت بعضهم مهما تجيبوا وتكلموا هو الشر من جوه نابع فده محتاج ان بيئة تحجمه محتاج ايه يا جماعه بيئة تحجمه وده اللي احنا بندعي بيه يعني مسألة انك انت تقدر ان انت توجهه وتجيبه يبقى ماشي في جهة الخير مقتنعا بها لا وعن تجربة ممكن الكلام ده يتقال لا ده انت كده بتقفل انا بقفلش انا بوصف انا ايه يا جماعة بوصف هنشتغل معاه هنشتغل معاه بس انا بكلمك عن المجمل في النهاية هذا يحجم ببيئة قوية ايمانية قوية اللي احنا بندعي به الدعاء اللي مزعل الدنيا كلها كل ما حد يكلمني فيه لما انا بدعي وبقول مثلا بقول في في في الخطبه بقول اللهم هيئ لامتي امر رشد، دي حاجه وحشه؟ جميل قوي. يعز فيه، دي وحشه؟ دي وحشه. يعز فيه اهل طاعتك، دي وحشه؟ لا. ويذل فيه اهل معصيتك، يقوم لا لا بلاش دي. طب بلاش دي ليه؟ ما ينفعش تقول كده. طب اقول ايه؟ قول ويهدى فيه اهل معصيتك. طب ما ربنا قال ولو شاء الله لهدى الناس، بس لابد يكون في ناس كده الى يوم القيامه، لابد يكون في الشريحه دي موجوده. وبعدين انت متخيل ويذل فيه اهل معصيتك يعني ايه؟ زي ما بيتعمل فيه في المسلمين في كل حته كده، يجيبوا يقطع رقبته ويعلقوا من رجليه ويجرجروا وراه بالعربيه. هو انت فهمت كده؟ لا، انا فهمت ان صاحب الشر، لنا افهمه يعني، ان صاحب الشر يبقى ذليل بمعصيته، ما يلاقيش حته يعصى ربنا فيها، فيفضل عمال يلف بالمعصيه بتاعته، يتخفى بالمعصيه بتاعته، مش قادر يعملها في المجتمع. زي زمان ما كان البايظ، البايز اللي كان يبوظ ويشرب سجاير، كان يقعد يلف ويبرم على حته يشرب فيها عقب السيجاره اللي جايبه من عند القهوه، يروح المزارع والغطان ويخش الحمام ويقفل عليه واضح، ويرش برفان ومعجون سنان وعادي. ذليل، ذليل بالسيجاره، مش عارف يشربها فين، ويبقى ذليل بالزنا، مش عارف مش لاقي مكان ياخد واحده فيه، لأن ما حدش هيداري عليه ولا حد هيسكت عليه. كان أقصى حاجة زمان الواحد لما يعاكس واحدة، زمان كان لما الواحد يعاكس واحدة يعمل إيه؟ اللي كان بيعاكس زمان يا جماعة يعلمنا الله يصلح حالنا وحالكم، قولوا أخوالنا. اللي كان بيعاكس زمان كان أبسط حاجة يغمز له كده، يقول لها صباح الفل يا جميل، يتصغر له، خد بالك من فوق، تقول له ترضى على أختك، يمشي جنب الحيط، صح ولا لا؟ يعني كان لو بعت لها جواب وتقفش تبقى الحرب العالمية الثالثة، تلاقي أبوها وأخوها وعمها وخالها وأبوك وأخوك وعمك وخالك كله بيهرس فيك، صح ولا لا؟ كان هذا الوقت. النهاردة روح ميدان سرور كده بنعيد المعنى، لأن عرفنا المعنى ده قوي، تلاقي البنات عاملين دايرة كده وواحد صايع واقف في النص ومعاه واحدة ملهاش أهل، طالبة في كلية ولا في مدرسة، صايع، ودي واحدة ملهاش أهل، لو لها أهل كانوا دوروا عليها وشافوا أخبارها إيه وبتعمل إيه، تمام، ويروح مديها بوكيه الورد، تاخد البوكيه الورد تروح داخلة في حضنه، فين؟ قدام الناس كلها. وطبعا صاحباتها بقى اللي واقفين في الدايرة بره، إيه فالنتاين ده على أساس إن شاء الله، ده على اساس ايه؟ ان احنا في شيكاغو ولا احنا فين حته بالظبط؟ انك تلاقي واحد قاعد على القهوه بيقطع في الحشيش وبيلف في البانجو وبيبيع وبيوزع قدام الدنيا كلها، وانا اللي مربي دقني مش عارف امشي في وسط الناس، ومراتي المنقبه ماشيه محروقه، لا حد يهزقها ولا حد يشتمها. يبقى اللي انا بقوله ويعز فيه اهل طاعتك، الطائعه هي الطاعه هي السائده، ويذل فيه اهل معصيتك، يبقى صاحب المعصيه ايه؟ ذليل، ما يقدرش يعملها، ولو جه يعملها الى الف لسان بيقول له عيب، اتقي الله، حرام عليك، ما صحش كده. هذا هو المجتمع الذي يحجم من كان الشر طبعا فيه، اخد بال حضرتك. طب والصنف الثاني الذي يتاكل بالشر، ينبغي أن يفهم وأن يعي زيه بالضبط زي الجاهل بالخير، ينبغي أن يعي أن الشر لا يمكن أبدا أن يكون مصدرا للرزق. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أخوانا تعبدنا باتباع الأسباب؟ أي واحد ما تفرقش معاه الوسيلة أنا بقول له أنت غلطان. أنا سمعت واحد ممن يتصدرون للدعوة بدون ذكر أسماء، من الناس اللي هي عاملة مشاكل في فتاويها والكلام ده اليومين دول، سمعته في لقاء واحد بيقول له أنا طلبتك تيجي معايا مشكلة وما جيتش، قال له أنا مش شغال عندك. قال له إيه؟ قال له مش شغال عندك، انت قبضني، اللي قبضني شغلني. ولذلك ما بستغربش الفتاويه، ما بستغربش لما يروح شمال. ايه؟ لان اكيد هو راح شمال لانهم قالوا له قول شمال او اتك على جهة الايه الشمال، فمش عاد. ففي ناس كده، الناس اللي ما تفرقش معها الوسائل، الراجل اللي بيرتشي، الراجل اللي بيغش، اللي بيغش، الراجل اللي بيسرق، الراجل اللي بيعمل اي حاجة غلط علشان يقبض ويبقى موجود كويس في وسط المجتمع. انا اقول لك انت صعبان عليه، ده محتاج يفهم الموضوع ايه. ليه ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا باتباع الاسباب؟ احنا عقيدتنا ان الرزاق مين؟ الله سبحانه وتعالى. تمام كده. طيب، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يرزق الانسان بلا اسباب، بل بالعكس قادر على ان يحركك دون الاحتياج الى اسباب، زي الملائكه. الملائكه بتاكل، تشرب، بتنام، تتجوز، بتخلف، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان ممكن يخليك كده زي ما انت كده، تمام، ومن غير اي حاجه من دي خالص، تمشي كده ما شاء الله كده ايه في الدنيا كده. لكن هو جعلك فقير تفتقر الى اشياء اخر لتقوم في حياتك، وجعل بين الناس معامله. عشان ايه المعامله ده؟ عشان ايه؟ والعلماء قالوا ان المعامله والاسباب لا تؤثر في الرزق، لان الرزق مقسوم مقدر، والله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا، ما جعلش الرزق مرتبط بالسبب خالص. واليد العليا ترزق واليد السفلى ترزق، والعالم يرزق والجاهل يرزق، والنشيط يرزق والعويل يرزق، كله بياكل. اخي بل سعادتك، ليه ربنا جعل بقى المسألة دي بيننا؟ قال لك رقم واحد لعمارة الكون، معروف ان يبقى في نجار وحداد وسباك وطباخ، واضح لعمارة الكون مفهومة او دي. الجزئية الثانية بقى ان الاسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الحياة الدنيا انما جعلها ليختبر ايماننا به جل جلاله. اسمع لهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيه بقى العلاقة اللي بين التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيه العلاقة اللي بين التقوى وبين شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ قال لك لأن التقوى لا تظهر إلا بالمعاملة. التقوى ما بتظهرش في الجامع أصلا، ما أقدرش أميز أو تميز محمود ده تقي ولا مش تقي، ما أقدرش أميزك أنت تقي ولا مش تقي من خلال المحاضرات والدروس والخطب. أخي بل سعادتك، أنا بشوف الإخوة معايا في المسجد ملائكة، ورب الكعبة ملائكة، خشوع والهدوء والورع والسكينة إن شاء الله، والبكاء من خشية الله عز وجل. عايزك بقى تقفشه مرة كده وتمشي ورا بعربيتك كده وقدامك بالمكنة، يا خبر اسود. مرة أحد يعني المقربين مني جدا يعني، وبعدين صدمت جامد، أنا ماشي وراه وماشي في نص السكة بالظبط، يعني لا كده ولا كده، رغم إن عربيتي عاملة زي البيل يعني ممكن أحشرها في أي حتة وأعديها، بس مش عارف أروح لا يمين ولا شمال. فبقول له إيه؟ تيت، والله يا مؤمن لا زودت ولا نقصت. يعني ايده هتخش في الازاز. طب تيت تيت، اخي بالك ايه شتمت. ففي الثالثه بقى تيت تيت تيت تيت، قام جاي مين؟ خلي بالك المفروض هو سايق وراح ملفوت لي، ماسك ملفوت لي تماما كده، اخي بالك، لان في وشه. شيخنا اتفضل. يا سلام، قمت راكن بقى، قلت له اسمح تقف، قلت له وانت حسن الخلق ما ينفعش الا مع الناس اللي تعرفها، الا قدام الناس اللي تعرفها في الجامع بس، يعني ده سلوك. يا أخي افرض أنا رجل مسيحي يا جدع، أنا اعتبرني مسيحي وماشي وراك وانت عملت معايا كده، ده أنا أثبت على المسيحية لغاية ما أموت، لأن أنا أحسن منك، انت الأدب أنا مؤدب محترم، ما شفتش في دينك. يقول لي والله انت عارف الدنيا، ودنيا مين؟ احنا اللي بنصنع الدنيا، مش الدنيا اللي بتصنعنا، احنا اللي بنوجد الحياة الطيبة. هي لا توجد ابدا بصورة قدرية كده فهلوة ابدا. ولذلك احنا لو عشنا جوه الجوامع 1000 سنة والله ما نعرف بعض. ولذلك كاعت الاسباب، بكلم الكلام ده لمين؟ للي ما يهموش الوسائل، هو عايز فلوس وخلاص. لأن بقول لحضرتك اهو، الفلوس جاية جاية والله، والغنى جاية جاية، بس اتقي الله في نفسك، حرام عليك حرام عليك. الوسائل دي والأسباب إنما جاءت لتميز التقي من الفاجر. أقول لك حدوتة صغيرة عشان ما طولش عليك، قصة صغيرة خالص لراجل اسمه يونس ابن عبيد الله، وده كان راجل عالم من العلماء المعروفين، وكان بيشتغل تاجر قماش، وكان الراجل ده بيجيب طلبة العلم عنده في الدكان يقعد معاهم، ولو جه حد يشتري بيقوم يبيع ويرجع فين؟ يقعد مع طلبة العلم بتوعه. وفي يوم من الأيام دخل رجل يشتري ثوبا من حرير، ماشي عم، يشتري ثوبا من حرير. المهم ساب الطلبة وقام وجاب ثوب الحرير وراح فارد ثوب الحرير، حاجة يعني تبهر العقول في هذا الوقت. فإذا بطالب علم جالس يقول سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فنظر إليه يونس بغضب وقال أما حل لك أن تسبح ربك إلا الآن؟ ثم طوى الثوب وقال لا أبيع اليوم شيئا. أنت فهمت إيه الحتة دي؟ شوف احنا بنعمل ايه في معاملاتنا، والدنيا ماشية في الطراوة خالص، حرام فحرام فحرام فحرام. شوف الراجل ده ازاي بيتحرى الحلال. الطالب قال سبحان الله ما شاء الله قوة الا بالله، وقال حاجة غلط. التاني اتنرفز والدنيا عنده هاجت وقام لمم البضاعة وقال والله ما انا بايع حاجة. العلماء بيعلقوا على القصة دي يقولوا ايه؟ يقول لأن يونس بن عبيد الله اعتبر أن التسبيح تزكية للسلعة وضغط على إرادة المشتري. فهمتها؟ اعتبر أن كلمة سبحان الله ما شاء الله يعني إيه؟ يعني خلاص المشتري الإرادة بتاعته في اتخاذ قرار الشراء من عدمه صارت متأثرة بهذه التزكية، فقال لا ما ينفعش البيع كده. يا خبر اسود، طب تعالى كده تعالى خش اي محل كده عم محمود، خش اي محل كده تلاقي في 20-30 واحد واقفين كانهم زمايل. ثبتوك شيلوك بضاعه تعبانه ويخرجوك سمسره، تمام، يجروا وراك زي الفاشه بالظبط، ويجيبوك ويسلموك ويقبضوا عليك، وفي الاخر تاخد بضاعه تعبانه، ويقسم لك بالله ان هي نمره واحد. بلاش كده، بلاش، لا تخدم الشر ظنا منك أنه سيطعمك أبدا. إن اللقمة الحلال بركة ولو كانت إيه؟ ولو كانت قليلة. آخر نصيحة بقى على ضوء الخطبة بقول لحضرتك، عيب إن أنت تكون صاحب حق وتوطي دماغك مع رجالة يا شباب، عيب، أقسم بالله عيب، عيب إن أنت تكون صاحب حق وتوطي إيه؟ وتوطي راسك. محرج كتير من الناس، محرج. مرة قاعدين مع بعض كده وأقول له طب تيجي نقرأ قرآن، قال نقرأ في الشارع؟ قلت له عم هنقرأ الراجع وإحنا قاعدين، إحنا قاعدين في استراحة كده. فأنا بقول له إيه، تعال الراجع قرآن. فبص لي باستغراب قال لي هنا؟ قلت له هنا. قال لي في الشارع؟ قلت له أيوة في الشارع، إيه المشكلة؟ قال لي الناس راحة وجاية يعني. طب ما يروحوا ييجوا يسمعونا احنا بنقرا قران، ايه المشكله؟ لا اصل يتريقوا علينا، وانت فاهم بقى الشباب النهارده بقى يتنقوروا علينا، وعم الشيخ وخدنا على جناحك والكلام ده كله. انت مكسوف، انت مكسوف. ده عبد الله بن مسعود خرج بسوره الرحمن يقرأها على مسامع الناس في قريش حتى ضرب وأوذي. قل لي ياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ده كان ده حاجة صعب جدا. قال لي والضرب؟ والضرب ضرب جامد وودنه اتقطعت كده اهو. أبو جهل اداله كف قطع ودنه كده اهو واستحمل. استحمل. شفت بقى ازاي؟ وانا خايف اتضرب ليه؟ تتضرب ليه؟ تتهان ليه؟ هو انت عايش في وسط ابو جهل وابو لهب؟ ده انت عايش في وسط الناس ورب الكعبة في اعلى درجة من درجات النقاء. انا ركنت عربيتي في مكان ما، واول ما ركنت ومشيت راح جاي واحد شكله غلط حاطط فوطه كده على كتفه كده وراح زغر لي زغره من فوق لتحت. انا سبت له العربيه ومشيت. يعني هو لو كان فكها وخدها ومشي مش هقول له انت بتعمل ايه، شكله غلط. وبقيت في حيصه بايصه، انا لما ارجع اتعامل مع ده ازاي؟ هروح فين واجي منين؟ تمام. وراح ماسك العربيه وبالفوطه كده وعمال يبص له ويمسح في الازاز. يعني ايه؟ بص شغله اهو. ثم خلصت المشوار وانا جاي من بعيد، اللهم اني اجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، استر يا رب. بصيت يمين وشمال ما لقيتوش، يعني همشي. قلت والله ما انا ماشي. تطلع 5 جنيه وحتى ادور عليه، بص يمين ابص شمال، لقيته قاعد بعيد مولع سيجاره. قمت رايح جري عليه واشاور له، تعال بص حواليه كده. انا قلت له تعال. جه يجري، فجاي بقى متخيل ان انا طبعا ارهابي داخل عليه بقى صوت ولا الغنى. قمت مسلم عليه جامد بحراره، تاخده في حضني طبطب عليه بايسه من هنا وهنا. فالراجل حصل له ايه؟ اقسم بالله حصل اسبهال. تفضل. قال لي ايه دي؟ قلت له انصح العربيه الصغيره اللي واقفه هناك ده، ايه كتر خيرك ان انت. فضل ماشي ورايا يبكي يبكي. انا ما عملتش في حاجه، انا سلمت عليه وخدته ايه في حضني بس. فضل ماشي ورايا الدموع نازله منه مخبي السيجاره. قول لي دعيلي يا عم الشيخ، وربنا تدعيلي ربنا يصلح حالنا وحاله. والله ده اول واحد سلم. انت بتتملك يا عم في ايه؟ واحد تعرفني؟ قلت له اعرفك من زمان جدا. وفضل واقف لغايه ما انا خدت عربيته ومشيت. فانا ماشي اتامل، يعني سلام وحض حاجه مش هتخسرك حاجه، دي ممكن تجيب واحد من اقصى الشمال لاقصى اليمين، بس انت مش اخد بالك وانا مش اخد بالي والله. وبنسيء الظن في الناس، بنسيء الظن في الناس. بالعكس، انت عايش في وسط ناس محتاجه تشوف فيك الاسلام. خليك عزيز بدينك. ما ينفعش عند اول هزه كده تقوم رايح حلق دقنك لابس القميص والبنطلون وعيش يا عم عيشه اهلك، امشي زي الناس ما هي ماشيه. والله العظيم هتتضر اكتر من ابو دقن، لان عمر ما في حد اتضر عشان دقنه، ما حصلتش. لازم دقنه حاجه، نقابه حاجه، لازم في حاجه هنا شمال، وعلى اساسها بيجي بقى البلاوي والمصايب والعياذ بالله. فكونك ماشي بدين لا ينبغي ان تطأطئ راسك، وانما ينبغي ان تصدع بهذا الحق وان تتعامل به بحق. تبقى راجل ملتحي ملتزم، مش من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. تمشي عزيز بهذا الدين في وسط الناس، يقوم الناس يشوفوا فيك القدوه يعملوا زيك، وتبقى انت زي صاحبنا كده اللي النبي قال عنه: ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. تبقى منتقبه وبحق، بتصلي وبتحسن الى جيرانها وبتطيع زوجها وبتربي عيالها كويس وماشيه في الناس، يقول والله يبارك لفلانه، الاخت فلانه اخت مباركه، اخت تطيع الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان احنا نبقى ايه؟ اصحاب حق، ورافعين بيه دماغنا لفوق، ونكلم به الناس ما نخافش ابدا، لان الله عز وجل قال في كتابه: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإياك أن تكون ذليلا بالخير الذي أنت فيه، ولكن كن عزيزا به، عاملا به، تدعو الناس إليه، فإن الدال على الخير كفاعله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. إن شاء الله لو ربنا قدر إن شاء الله الجمعة الجاية في الصفا، مسجد الصفا، عشان نستكمل الموضوع بتاعنا اللي هو السحر وعلاجه. ده اللقاء الثاني في هذا الايه الموضوع. انا شايف انه موضوع مهم نفسي العالم كله يسمعه. ليه؟ لانه متعلق بالعقيده ومتعلق بواقع الناس وحياه الناس، ولابد ان الناس تاخد بالها من الجزئيه دي. فان شاء الله نلتقي على خير، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.